الصدى نقرأ جميعا الفاتحة سرا إلى روح المسيح لأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحيث. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الطلع الأعلى إلى يوم الدين. زدت ثلاثة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصحه لعلكم ترحمون. آيات البينات والتي يبنيها على مكان حضرتكم قارئ بالعلم والنشر العربية وقارئ الإذاعات القصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي. فضيلة القارئ الشيخ صفوح بريدة سعد قارئ الرقيق بمحافظة الشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل وتشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله يفتح عليك. حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام على

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. واكر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب فأخذتهم فكيف كان عقاب

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الله عليك. صدق الله العظيم. حتى صدقت يا إلهي في لقمت وأفلحت فيما أحببت وقلت وقيلك الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وفي كل مكان من أرض الإسلام عشنا مع حديث الله جل سماعه عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل ألا وهو القرآن الكريم تلاه على مسامع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ مرضيه بيضا سعد قارئ ومدير محافظة الشرقية كان معكم وبتوفيق من عند الله أحدث مدبرات الصوت العالمية ومدينة أنوار الكهربائية التي تظل دائما وتيبة الإدارة محمد مصطفى تريد الأرشاد مركز المدير المنوفية بالاشتراك مع معرض الفاني للفراشة إدارة عقيدة شاهين وعناده زايد الزايدة أي أستاذ المعزين سعيكم مشكور جميعا. Thank you.